وكنت عايز اقول الاسبوع اللي فات في صيام الشيخ محمد كنت اقول انت عايز تخلص. انت بتخلص خيرك. الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الهاشمي القائل في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على فريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا في الخامس من ذي الحجة، وهذه الأيام أيام ذكر لله تبارك وتعالى وطاعته. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه الشريف صيام 9 ذي الحجة، كان يصوم 9 صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فاحرص باركك الله على الصيام إن يسر لك، وإن لم ييسر لك الله تعالى أمر الصيام فلا تركن عن يوم الاثنين والخميس، وإن لم ييسر لك الاثنين والخميس فلا تركن عن صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه لما سئل عن فضله قال: إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنتين، وما أحوجنا جميعا إلى تكفير الذنوب والخطايا، ما أحوجنا جميعا إلى تكفير الذنوب والخطايا. لذلك احرص على صيام يوم عرفة. ثم اعلم باركك الله أن من الناس من يصوم يوم العيد بحجة أنه تمام العشر وأن صيام العشر مشروع، وهذا فهم خاطئ، لأن أيام الأعياد في شريعتنا محظور صيامها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد وأيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام التي تلي عيد الأضحى، والنهي فيها للمقيم في بلاده الصحيح المعافى لا يجوز له أن يصوم يوم العيد ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أيام التشريق قال: إنها أيام أكل وشرب وبعال. واعلم باركك الله أن العمل في العشر كما هو فاضل كذلك العمل في أيام التشريق لا يقل في الفضل عن العمل في الأيام العشر، ومصداقه ما جاء في صحيح الإمام البخاري من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما العمل في الأيام العشر أفضل من العمل في أيام التشريق. فالعمل في أيام التشريق مثل العمل في الأيام العشر. لماذا؟ لأن الأيام التي هي للتشريق أيام لعب ولهو مشروع وأكل وشرب، وهذه كلها غفلات. والذاكر في وقت الغفلة لا ينقص أجر ثوابه على الذاكر في الأيام العشر. لذلك اشتغل بطاعة الله تعالى من صيام، ثم اشتغل بطاعة الله تعالى من وصل الأرحام. فالرحم في هذه الأيام وصلها أوكد، خاصة وأننا نستقبل يوم العيد، ولا يكون العيد عيدا إلا بالصلح، ولا يكون العيد عيدا إلا بالصلة. لكن الأرحام المقطعة لو جاءتها الأعياد لا تشعر بها، والجار القاطع أو المعادي لجاره إن جاءه العيد لا يسعد بعيد. لذلك ينبغي لنا أن نذيب الخلافات والمشكلات، وأن نتواد وأن نتحاب فيما بيننا، وأن نتعاطف وأن نتراحم، حتى نمثل البلد الواحد الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أخي الكريم، هذه الأيام وما يليها أيام ذكر لله بالصدقة، بالصدقات. والصدقات لا تنسى الفقراء والأرامل والضعاف والمحاويج، ولا تنسى المعوزين، ولا تنسى الأيتام. اجعل من مالك عند الله تبارك وتعالى يوفيكه أحوج ما تكون إليه. واعلم بركك الله أن الدعاء في يوم عرفة أرجى في الإجابة، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واعلم باركك الله أن في يوم العيد عقب صلاتك للعيد عليك أن تذبح ما عينته للأضحية، قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولفعل رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى العيد ذهب فنحر. لذلك السنة في صلاة عيد الفطر أن تؤخر الصلاة حتى يتيسر للناس أن يفطروا في بيوتهم قبل أن يأتوا العيد. والسنة في عيد الأضحى أن تبكر بالصلاة حتى يتهيأ للناس الذهاب لذبح الأضاحي. فافهم هذا باركك الله، ثم اعلم أن الأضحية تكون مما شيخ الأنعام، من الضأن ومن الماعز ومن البقر والجاموس ومن الإبل. وقد بين العلماء الكرام من خلال دراستهم لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المعتبر ليس اللحم، إنما المعتبر السن، السن هو المعتبر في الأضحية. لذلك لا تجزئ الأضحية في الضأن أقل من سنة، ولا في البقر أقل من سنتين، ولا في الإبل أقل من 5 سنين. فلاحظ هذا، العبرة ليست بكأس اللحم، لما العبرة ببلوغ السن، وهذا أمر تعبدي. والله قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم. فأرجى عمل وأهنأ عمل للإنسان في يوم العيد أن يتقرب الله تعالى بإهراق الدم. ما عمل ابن آدم من عمل أحب إلى الله تعالى في يوم النحر من إهراق الدم. فتقرب لله بذبح أضحيتك، وقف وسم الله وكبر وقل بسم الله: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبله مني. ثم أعلم بركك الله أن الأضحية إن كانت نذرا لا حق لك فيها مطلقا، لا تأكل منها ولا يأكل منها بنوك ولا تأكل منها زوجتك، بل ولا حق لك في شربتها. أما إن كانت سنة تفعلها على سبيل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فلك فيها ما شئت، لو أكلتها كلها لا يمنعك أحد، ولو قسمتها كلها لا يمنعك أحد، ولو قسمتها أثلاثا أو أرباعا أو أخمسا لا يمنعك أحد. فشأنك بها إن كانت تطوعا، أما إن كانت منذورة فهي في مقام الفرض، فهي في مقام الفرض، ومن ثم لا حق لك فيها مطلقا. والمنذورة والمتطوع بها لا تعطي الجازر جلدها كأجر على عمله على جدارته، ولكن أعطيه أجره بعيدا عن جلدها، ثم تبرع بالجلد للفقراء والمساكين أو للجمعيات الخيرية التي تحمل هذا وتنادي به. ثم أعلم بركة الله أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حظنا على أن نجعل من أعيادنا يوم فرح، لكن فرح ليس كأي فرح، إنما الأفراح في شريعتنا محكومة بالشرع. يعني ما منعك أحد أن تلهو يوم العيد، لكن اجعل لهوك في طاعة الله، ولا منعك أحد أن تفرح، لكن اجعل فرحك في طاعة الله. والكثير من الناس في أيام العيد يجعلونها أيام حزن، يذهبون فيها للمقابر وهذا لا يجوز، أو يجلسون في مضايفهم لتقبل العزاء في ميت مات من سنة، يقول هذه أول سنوية لي أو أول عيد له، فهذه أفعال جاهلية لا علاقة لها بشريعتنا مطلقا. فالعيد يوم فرح وسرور، لا يوم تحزين الناس، إنما هو يوم تفريح الناس. ولا مانع من أن تقابل غيرك وتقول له تقبل الله منك، فيقول تقبل وتقبل الله منك، دعوت له بقبول أضحيته ودعا لك كذلك بقبول أضحيتك، وهكذا فعش باركك الله. ثم أعلم أخي الكريم أننا اليوم سنقرأ حديثين فقط قراءة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة التي بعدها لنزاول ما عهدناه من شرح الكتاب. الحديث الأول هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث له مناسبة، مناسبته في مسند الإمام أحمد أن الأشعث رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: والله في نزل قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم يوم القيامة في رحمة الله. نزلت فيه هذه الآية ثم ذكر قصة قال: كانت لي أرض ونازعني فيها يهودي فجحدني مالي، فجحدني مالي، فذهبنا نحتكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: أحلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يذهب بمالي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. إذن هذه القصة وهذا الحديث قصته ما ذكرنا الآن، وقصته جاءت في الأشعث رضي الله عنه وارضاه، وهناك رواية أخرى موجودة كذلك عند مسلم أن رجلا من حضرموت وآخر من كندة تنازع في أرض، فقال أحدهما: الأرض أرضي، وقال آخر: بل الأرض أرضي. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة فما وجدها، فقال آخر: أحلف رسول الله. فقال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف. فقال: أما إنه لو حلف ليقتطع بها مال امرئ مسلم ليلقين الله وهو عليه غضبان. إذن أخي الكريم، الرواية مفادها باختصار أنك لو ادعيت ما لغيرك على أنه لك فالمنازعة إذهاب هذه المنازعة بقاعدة شرعية وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه القاعدة لا بد أن تفعل في دنيا الناس، لأن الأمر لو بالإدعاء لادعى أناس أموال أناس ودماءه. لذلك ليس كل من ادعى شيئا نسمع كلامه ونعطيه إياه، لا بد أن تكون عنده بينة. جلسنا في دار، ليس مع صاحب الدار عقد بالدار، وأسكنها لرجل فلما جاء ليخرج الرجل من داره قال له الدار داري. كيف؟ قال الدار داري. كيف بقى؟ كيف تكون دارك وأنا أجرتك؟ قال إذا كان معك عقد طلع. وهذه الأمثلة في دنيا الناس كثيرة، ده في داره والثاني في أرضه والثالث في عربيته وهكذا. إذا كان معك عقد طلع. وهذا ينتشر عند خراب الذمم، لذلك هنا الحكم بالبينة، هذا ادعى وهذا ادعى. البينة على المدعي يعني يخرج ما معه من إثباتات وحجج وبراهين، وإن أنكر الآخر لنا منه يمينه. لكن ما تقول في من عادته الأيمان الباطلة واليوم لا علم لنا بصدور الناس؟ لا علم الآن لنا بصدور الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوحى إليه إلا أنه قال فيما رواه البخاري في كتاب الصلح، قال إنما أنا بشر مثلكم يأتيني الخصم منكم فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. لذلك البعض من الناس يعني عند المنازعات يقول لك المحكمة حكمته، ثم يقول هي حلال محض، الحكم المحكمة قال لي لأربع. وهل حكم المحكمة يبيح ما يعلمه المرء أنه حرام؟ لا، القاضي لا يحكم بعلمه إنما يحكم بما قدم له من أوراق. ممكن القاضي يبقى جار ويعرف ما بين الرجلين ويعرف أصل المسألة، لكن هو يحكم بما أمامه من أوراق. والحديث واضح، لعل أحدكم يكون ألحنا، يعني أفصح في الخطاب، يبين كويس. ممكن أنت صاحب حق وأنا إنسان صاحب باطل، أنت قدمت محامي المعي، رتب الكلام ونسق المكاتبة للقاضي وإيه، وجاب شهود كده من هم الخمسة بشلن وإيه، ودخل أمام القاضي وأدى بثبات، وأنا صاحب حق ولكن جبت محام هرجة ما رتبش الكلام وهكذا، القاضي يحكم بالأوراق أمامه. لذلك حكم المحكمة لا يبيح حراما يعلمه الناس، لما هو حكم بما رأى، كذلك المجالس العرفية، بنقعد ونقاضي بين الناس ونقاضي الحط حط، لا مش حط، لا حط دليلك ايه؟ يقول انا معرش عليها، الله، ومعرش عليها، ما عندنا عم الحاج ما معرش عليها، يقول لك يا عم الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره من ان يغرز خشبته في جدار. انا عملت بالنص النبوي وقلت له عرش يا عم، فلما عرش النهارده بالدعم الكيل، وده حال الناس. لا، يبقى الجلسه العرفيه وان اتفقت على حكم، لكن هذا لا يبيح الحرام، خاصة وصاحب الايه والمحكوم له يعرف هل هو على حلال أم حرام. لذلك أحيث واضح، من حلف على يمين وهو فيها، شوف وهو فيها، يبقى أرجع العلم لمن؟ للحالف. أرجع العلم للحالف وهو فيها فاجر. لو أنك تأملت ما جاء في آيات الملاعنة، في آيات الملاعنة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة عليهم 24 بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتبه بلد الشاهد في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة لا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا قال هنا الغضب مع أن الغضب أشد من اللعن؟ في حق الرجل ذكر اللعن فقط، لكن في حق المرأة ذكر الايه؟ الغضب. يعني اضرب نفسي؟ لا للأسف، لأن المرأة هي المتهمة وهي التي إن حلفت ستعرف أن حلفها في موضعه أم لا. يعني إن كانت ألمت بالفحش وحلفت أنها لم تفعل، هي هنا علمت الحق وتعدته أم لا؟ وتعدت. شأنها شأن اليهود، علموا الحق فلم يحكموا به، لذلك قال الله في شأنهم المغضوب عليهم. لما نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم قوم علموا الحق وتعدوه، أما الضال اتبع من ترك الحق مشي وراه. لكن النصارى ضلال، أما اليهود مغضوب عليهم. لماذا؟ لأنهم علموا الحق فتعدوه وتجاوزوه. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاش أعاد إليه العلم، لأنه يعلم حقيقة حلفه، يعلم حقيقة ما حلف عليه أهو له أم لغيره. لو حلف على أنه له وليس له وأخذ المال عاقبته في القيامة المقت والغضب، عاقبته في القيامة المقت والغضب. وما شأنك بأناس خرجوا من الدنيا بغضب الله تبارك وتعالى؟ إلى أين يصيرون؟ يصيرون إلى بر الغضب. لذلك باركك الله، انتبه في معاملاتك بينك وبين الرفاق وبين الجيران. أي مشكلة علاجها البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن إن كان المرء مشهورا باللعب، مشهورا بعدم الجد، مشهورا بالفسق، فلا يقبل منه اليمين، لأن الفاسق مردود الشهادة، الفاسق مردود الشهادة، وما دامت شهادته لا تقبل فيمينه لا يقبل. لذلك انتبه، الناس بيحكموا بالقاعدة كده يعني على مطلقها، لا. المشتهر بين الناس بفسقه الذي يجاهر بالفسق ولا يعرف الحرام ولا الحلال، يعني أصبح الناس يقول فيها مثل، يقول لك يعني احلف، قام قال له ياكل ايه؟ ياكل فرش، يعني هو خلاص لا يحترم الله في عليائه ولا يقدره قدره ولا يهابه، فهذا الحلف عليه سهل. لا يحلف، المشهور بفسقه لا يحلف. لذلك انتبه بارك الله، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه رضوان. بينا سبب الرواية وبينا بعض ما فيها من فوائد. بعد ذلك عند الحديث الثاني روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان أهل الكتاب، هو النص اللي عندك لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، ده النص اللي عندك اللي هو جابه صاحب أبي جمرة صاحب المختصر. لكن هذا النص هناك في البخاري نص أكمل من هذا فيه سبب الرواية، فيه سبب الرواية، وهذا هو الذي من عيدين من حيث أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الأمر كده واضح، يعني كان اليهود يقرؤون على المسلمين في المدينة من كتبهم، كتبهم أصلا مكتوبة باللغة العبرانية، اللغة العبرية اللي انت يعني حاليا بتشوفها كده على القناة الإسرائيلية مكتوبة كده بالتشبيكات العتري، وكانت هكذا، وكانوا يقرؤونها ويترجمونها بالعربية للمسلمين. فلربما كذب ولربما صدق، لذلك جاء التأديب، أدب الله تعالى صحابة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبقي الأدب إلى يوم القيامة. قال: لا تصدقوا أهل الكتاب. كيف؟ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. ولم ليه ما نصدقش ولا نكذب؟ ممكن هو بترجم ليه ما يجيبش الترجمة الصحيحة، يريد أن يعمي عليك شيئا لم يأتي في شريعتك أنت، ما هو لم تأتي شريعتك بما إيه؟ بهذا الشيء، ومن ثم لا تصدق. لماذا؟ لعله يكون كاذب. طيب، ولا تكذبه فلعله يكون صادق. ومن ثم إذا ما حدثك كتابي بما ليس في شرعك فلا تصدق ولا تكذب، لكن لو حدثك بما في شرعك منه موافقة، يعني في الشرائع السابقة الحج، الحج في كل شرائع، لو حدثك بأنهم كانوا يحجون إلى البيت الحرام تصدق أو لا تصدق؟ تصدق، لأن الحج من ملة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم أبو الأنبياء، وكان أنبياء بني إسرائيل قاطبة حجهم إلى البيت الحرام. إياك أن تظن أن حجهم إلى القدس، لا، هذا في التحريف في الشريعة المحرفة، لكن حج جميع الأنبياء هو البيت الحرام. لذلك لما ادعت اليهود والنصارى كما ذكرنا سلفا أنهم من إبراهيم عليه السلام، وأنهم أولى الناس بإبراهيم، وأن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، جاء الكتاب بتكذيب ما ادعوه، بتكذيب ما ادعوه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أنزل الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. لو أنكم بالفعل تنتمون إلى إبراهيم النبي والرسول لاتبعتم ما كان عليه إبراهيم، وهو تعظيم بيت الله الحرام، لأن الله تعالى عهد إلى إبراهيم أن يطهر البيت الحرام مما فيه من دنس، مما فيه من دنس، حتى يهيئ للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا كله كان عند إبراهيم عليه السلام. فلو أنهم بالفعل حدثونا بما يوافق شريعتنا نصدق أو نكذب؟ نصدق. لكن إن حدثونا بما لم يأتي في شريعتنا لا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأننا نخاف أن نصدق فيكون ما قالوه حق، ونخاف أن نكذب فيكون ما قالوه حق، ونخاف أن نصدق فيكون ما قالوه باطل. لذلك قال الله تعالى: قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. العلاج مع هؤلاء إن قالوا كلمة ليست في شريعتنا ذكر لها أن نقول لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. الأول بما أنزل إلينا، لماذا؟ لأن ما بين أيدينا يقين لا شك فيه، أما ما بين أيديهم اختلط حالينه بنابله. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أما اللي بين أيديكم لا، لأن ما بين أيديهم أزادوا فيه وأنقصوا منه، أما إيماننا بحقيقة ما أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله قبل التحريف. ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إلى آخر الآيات. ثانيا، أهل الكتاب شهادة الكتاب على غيره تقبل أم لا؟ لا، لا تقبل. يعني شهادة اليهود على النصارى لا تقبل، والعكس، وشهادة النصارى على اليهود لا تقبل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي الله تعالى ألصق في قلوبهم الكره، هم يكرهون بعضهم البعض. اليهودي يكره النصراني والنصراني يكره اليهودي. لذلك لما وصل الأمر هكذا ادعت اليهود أن الجنة محرمة على غير اليهود، والنصارى ادعوا بأن الجنة محرمة على غير النصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، اليهود كذبوا النصارى والنصارى كذبوا اليهود، وقالت اليهود وقالت النصارى، إذن هم طعنوا في بعضهم البعض، فكيف تقبل شهادتهم في بعضهم البعض؟ لا تقبل شهادة اليهود في النصراني ولا النصراني في اليهود. فما بالكم بما لو شهد أحد منهم أو شهدوا كلهم عند أحد من المسلمين تقبل شهادتهم؟ لا، لا تقبل شهادتهم. إذا كان فاسق المسلمين ترد شهادته، فما بالكم بأهل الكتاب. لكن هذا ليس معنى هذا، يعني مثال في أمر الوصية، في أمر الوصية لما أمر الله تعالى بالوصية بين أن في الوصية أن أشهد اثنين من المسلمين. طيب، لم أجد أحدا من المسلمين يشهد، أما تجوز عند ذلك شهادة النصراني في المدينات؟ تجوز، لكن عند عدم المسلمين. فقال الله أو آخران، شوف، أو آخران من غيركم، من غيركم، يعني ليس معنى أنا مش مسلم خلاص ما فيش مشكلة، اثنين من غير مسلمين لكن مشهود لهم بالإيه؟ بالصدق. إذا هذه أمور يعني أردت أن أنبه لها. وبهذا إن شاء الله يكون انتهينا من رقم 122، ونتوقف إلى هنا على أمل إن شاء الله أن نلتقي في الأسبوع القادم. 121 في الأسبوع القادم، يعني القادم بعد العيد، يعني الجمعة القادمة أجازة. حاضر، القادمة أجازة، وبعد القادمة إن شاء الله فيها الامتحان. وأنا كنت كلفت أحد الطلبة الله يبارك فيه، يعني بامتحان خاص، كلفته بأن يبحث في أسانيد 5 أحاديث من أول كتاب. والأخ باركه الله عز وجل قام بالواجب وأدى الامتحان على أعلى ما يكون. ويليت يعني الإخوة الباقون يسعون يعني نحو سعيه، لما أكلف يعني يا ليت، أنا أتمنى إن أجعل امتحاني أكلفك بحديث تجيب لي ما فيه من روايات في باقي الكتب، يقوم بهذا بالفعل تشتغل صح. الأخ محمد مهدي باركه الله، وهو يعني أخ يعني بسيط جدا متواضع، وأنا ما أحب أن أمدح أحد في وجهه، لكن مزاياه تحملني على أن أمدح، وأنا على يقين بأنه لن يفتن بمدحي له. هو بفضل الله يحفظ القرآن ويحفظ صحيحي البخاري ومسلم. وهو الآن يتوجه إلى حفظ مسند الإمام أحمد، هو بيحضر معنا في الدرس، وكلفته بجمع أسانيد 5 أحاديث وقام بها، والحمد لله أنا قرأت بعضها وأنا في يعني منشرح السطر، يعني أنا أعتبر ده نجاح الامتحان. أما الامتحان اللي هو اللي احنا بنعمله الدوري ده امتحان يعني في المعاني، في معاني الكلمات التي ايه قرأناها، وإن شاء الله الامتحان سيكون من الحديث رقم 1 إلى الحديث رقم 50، يعني 40% من الامتحان الماضي، 60% من الامتحان الحالي. وإن شاء الله من عنده مكنة واستطاعة أن يبحث في الأسانيد وفي المتابعات نكلفه إن شاء الله، ونخلي امتحانه برا الامتحانات، ونخلي امتحانه إن شاء الله برا الامتحانات، ونكلفه بحديثين فقط، بحديث واحد يعني. هو والله أكلفك، أنت تستطيع نفسك للناس، أكلفك بحديث واحد فقط. ممكن عند استلام ورقة الإجابة ممكن تكلفني أو تكلف أي واحد يستلم ورقة في الحديث رقم كذا وتكتبها حضرتك. خلاص كل مجموعة تبحث إن شاء الله، بس واحد يكتب لي أسماء الراغبين في الشغل. إحنا مش تعرف تفضل. كل يشتغل. تفضل. الآية بتاعت لم يكن جنة إلا من كان هودا أو نصارى. دي مش جنة. تمام يا عم محمد ابو صادق. لا ما انا اقول لك، انا من مبدا انا واخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الخليفه، هم لا يريدوننا مطلقا، فيتفقان على كرهنا، ومن ثم قالوا الجنة لهما ولا حظ لنا فيها، لكن هم فيما بينهم وبين بعض لا يحب بعضهم البعض. تحالف، شيطان. قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هم يتمنون ذلك، والمسلمون الآن يتمنون دخول الجنة. نعم يا شيخ محمد الرزق. في آية في سورة الحشر تقريبا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا خلقهم شتى. بارك الله فيك. فهم فيما بينهم يعني بعضهم البعض في مشاكل وفي يعني لا يعني مثال اليهود لا يعترفون بالنبوة بعد موسى. لا يعترفون بالنبوة بعد موسى، ومن ثم نازعوا المسيح وأرادوا أن يقتلوه. لأنهم لم يعترفوا بنبوته. لا على أن الجنة على أن الجنة مطلب لكلهم. وما داموا يطلبون الجنة كطموح وسكنة، هم يكرهوننا. أنتم مش تبعنا. بقى العشاء دقيقتين ايش كده؟ انا اليوم والله انا بتكلم وانا مجهد جدا، انتوا شايفيني. طب ما تكتبوا عم احمد، خد ورقه. رجل يشتغل امين توريدات وعنده ملابس للطلاب في الثانويه العسكريه وملابس التربيه العسكريه، هل يجوز له ان يعطي منها الناس هدايا؟ هذا مال عام. لسه عم هذا مال عام في تكمله السؤال. حاضر. هل يجوز له ان يعطي منها الناس هدايا مع ملاحظه ان الطلاب لا ياخذونها، وقال له المسؤولون لا بد ان تتخلص منها لانها لا ترجع مره ثانيه له. طب لو اجاك تفتيش اداري هتجيب القديم وتحطه مكانه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اياك وما يعتذر منه، ما يجلب لك الاعتذار لا تفعله. هذا مال عام، وان تخلصت منه فتخلص منه في سبيل التربيه والتعليم، ما تطلعش بره المدرسه، ايوه يا عم الشيخ سؤالك ايه؟ لا انت كفايه يعني دايع. قول لا يا الله. انا ما قلتش ما انا ما قلتش ما ماشي انا سمعت منك انت بره اللي هم شافوه انا بحكم بالغالب يا عم محمد ابو صالح دايما الحكم بالغالب الحكم بالغالب برضه بقول لك ماشي هو قاعد هات يا عم سواء عشان نقوم نصلي العشاء نعم الجمعة 14 ديسمبر 4 ذو الحجة 4 كياك خلف هناك كثير من مكاتب المحاسبة وخبراء التثمين للعقارات وممتلكات الشركات من النصارى واليهود في المال العام من بين وشراء الشركات المباعة فهل تقبل شهادتهم في هذا؟ هذه دخل يعني ما هو احنا ذكرنا في الشهادة غير المسلمين قلنا في هذا فيما يخص الأموال فيما يخص الأموال مع ذلك حتى أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز شهادة النصراني غير المسلم في الزواج اليمين الغموس هو مثل هذا اليمين يحلف ليقتطع حق غيره وهو كاذب في يمينه وسميت غموسا لأنها تغلب صاحبها في عذاب الله في النار سؤال شفا ممكن تفضل يا عزيز في البلد فيه أكثر من عرب والأهل القرية عرب ناجين مال عرب ثاني نجاوبهم ولا نمشي مع المجموع نمشي مع المجموعة عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية مجموع البلد نمشي معه في أكثر من عرب البلد يا سيدي نمشي مع المجموع مدام الكل عين صلي في عراق نمشي مع المجموع الأكثرية فين من الشرد نمشي نعمل عرب خارج المسجد ما فيش مشكلة في ملعب في حوش في مدرسة ما فيش مشكلة طب مين هيأذن العشاء ان شاء الله الشيخ احمد حيئم لا لا اذن حد مجيء الدكتور محمود يأذن ابو محمود قوم اذن اذن يا مشي خلاص